ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. الآن يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن العزيز، والعزيز مأخوذ من قولهم عزة، ومنهم من قال مأخوذ من عزة يعز أي قوية، من عزة يعز أي قوية واشتد. وهذا التعريف ما إذا تقوى بمجيء غيره. فالعزيز إذا جاء من طريق أو من طريقين، فمعنى ذلك أن هذا الطريق يقوي الطريق الآخر. فمن منهم من قال أخذت العزة من هنا، أنه عزيز من عزة يعز، يعز بالفتح، فتح العين، أي قوية بمجيئه من وجه آخر. فتح العين يعز، يعز، يعز، يعز، يعز، وأما يعز بكسر العين يعز كسر العين، فهذا معناه من الندرة، مأخوذ من الندرة، شيء عزيز أي نادر، شيء نادر. فكأن العزة هنا أخذت من الندرة، أن هذا العزيز نادر وغير موجود. على كل، هذا التعريف أو العزيز إما أن يحمل على أنه مأخوذ من العزة، تمام، والقوة لمجيئه من وجهين فأكثر، أو العزة بمعنى الندرة، أو العزة بمعنى الندرة. العزيز عرفه المؤلف هنا بأنه مروي اثنين أو ثلاثة، كأنه يريد أن يقول أن العزيز هو ما جاء من رواية اثنين أو ثلاثة فأكثر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن إسنادا عندنا، هذا الإسناد نظرنا في طبقات رجاله فوجدنا أن أدنى طبقة من تلك الطبقات، تمام، يرويها اثنان، يروي اثنان. إذن يشترط في العزيز أن يكون في طبقة من طبقات الحديث، أقل طبقة تكون برواية اثنين، برواية اثنين، سواء كان برواية اثنين عن اثنين عن اثنين إلى آخر الإسناد، أو كان برواية اثنين عن اثنين عن ثلاثة عن اثنين عن أربعة إلى آخر الإسناد. يعني يشترط في العزيز ألا يقل في طبقة عن اثنين، ألا يقل في طبقة من طبقات الإسناد عن اثنين. ولذلك عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة فقال ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، بمعنى أنه لو كان هناك في طبقة أقل من اثنين صار ليس عزيزا، وإنما صار ماذا؟ صار غريبا. ليه؟ لأن النظر دائما إلى أقل الطبقات. فإن كان الإسناد في طبقة من طبقاته واحد فرد فهذا حديث غريب، والذي يرويه واحد، تمام، ألا يكون في إسناده أو في طبقة من طبقاته، أن يرويه في طبقة من طبقاته واحد ثم بعد ذلك فأكثر. فلو فرضنا أن الإسناد الذي عندنا أو الحديث الذي عندنا جاء من طريقين، تمام، طبقة فيها راويان عن أكثر، فهذا عزيز. فرضنا أنه في طبقة من الطبقات حديث آخر أقل طبقة ثلاثة فأكثر، فهذا مشهور، فهذا مشهور. مثاله مثلا لو في ورقة، عندنا هنا حديث، طيب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من نفسه ووالده وولده. لا لا لا خلاص، هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الحديث، يرويه عنه أنس بن مالك، ويشارك أنسا في رواية الحديث أبو هريرة، تمام، ورواه عن أنس كذلك اثنان، رواه عن أنس اثنان، وهم قتادة ابن دعامة السدوسي وعبد العزيز ابن صهيب، تمام. وعن قتادة رواه كذلك شعبة وهو ابن الحجاج، وكذلك سعيد وهو ابن أبي عروبة. وعن عبد العزيز رواه كذلك اثنان، وهم ابن علية وعبد الوارث ابن سعيد التنوخي، تمام. عندنا هنا حديث أنس، أنس متابع بمن؟ برواية أبي هريرة. إذن الطبقة دي فيها كم؟ طبقة الصحابي اثنان. أنس في طبقة التابعين عنه روى كم؟ اثنان، تمام. قتادة في طبقة تابع التابعين روى عنه اثنان، وعبد العزيز روى عنه اثنان، روى عن شعبة جماعة، وروى عن سعيد جماعة، وروى عن ابن علي جماعة، وروى عن عبد الوارث جماعة. لكن احنا الان كلامنا مش في اسناد ابي هريرة، كلامنا في اسناد انس، تمام. انس طبقته لو هو واحد فقط الان كده، تمام، هو يروي عنه كم؟ اثنان. لو انه واحد لم يتابع برواية ابي هريرة هيكون هذا غريب، لأنه واحد فقط، وإن تشعب الإسناد من بعده، تمام. كل طبقة ينظر إلى أقل شيء فيه. لو فرضنا أن أنس متابع هنا وبرواية أبي هريرة، تمام، ولم يروي عن أنس إلا قتادة بس، فحديث أنس هنا غريب، غريب من ناحية إيه؟ من ناحية حديثه هو، لكن هو أنس متابع، تمام. إذن أنس متابع هنا برواية أبي هريرة، إذن الطبقة دي فيها اثنان. نظرنا في حديث أنس فإذا قد روى عنه اثنان، فبافترض أن أنس لم يروى عنه اثنان، ده روى عنه عبد العزيز، وروى عنه كذلك سالم، وروى عنه كذلك الحسن البصري، يبقى كم دول؟ أربعة رووا عن من؟ عن أنس، تمام. طيب هل هذا الحديث يقال في ماذا؟ لأنه روى عنه كام؟ خطأ. خطأ. ليه خطأ؟ ليه خطأ؟ لأن أولا نحن النظر مش لأكثر في الطبقة الكثيرة، الطبقة القليلة، تمام؟ احنا عندنا إذا كان في طبقة التابعين أربعة، لكن طبقة الصحابة اثنين، تمام؟ يبقى ده إيه؟ ما زال عزيز، لأن النظر بيكون ليه؟ مش في الأولاني، في أقل طبقة. يعني لو فرضنا أنس هنا بيرويه وأبو هريرة هنا بيرويه، تمام؟ يعني بس أقل طبقة في أقل طبقة. حديث كل. أي نعم. سواء كانت في التابعين أو. في يعني الحاضر. فرضنا أن حديث أنس هو يروي كذلك أبو هريرة ويروي كذلك أبو سعيد الخدري، تمام؟ لكن روى عن هؤلاء جميعا، تمام، أو روى عن أنس قتادة وعبد العزيز، تمام، ما زال برضو عزيز، لأن الطبقة هنا عن أنس فيها اثنين فقط. طيب عندنا بارك الله فيكم بالنسبة لطريق أنس، أنس متابع، يعني طبقة الصحابة فيها اثنان، يبقى ده عزيز، ولو كان عن أنس جماعة، ولو كان عن أبي هريرة جماعة، بدليل ان احنا عندنا هنا عن قتادة روى عنه شعبة وسعيد، وروى عن شعبة جماعة، وروى عن سعيد جماعة، مع ذلك سمى العلماء عزيز. حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث رواه عمر بن الخطاب، وروى عنه يحيى، تمام، يحيى بن معين، لا الأنصاري، تمام. ورواه عن يحيى محمد بن سعيد الليلي، محمد بن سعيد او محمد بن وقاص، سعد بن وقاص الليلي. شوفوا كده يا شيخ، محمد بن سعيد التيمي اللي بعد الثاني. محمد بن سعيد التيمي. طيب على كل، فجاء هنا الحديث بالاسناد ده ما كتب ايه نعم. هنا الحديث من طريق عمر بن الخطاب، وعنه علقمة بن وقاص الليثي، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. تمام. يعني لما نيجي نشوف هنا أبا يحيى بن سعيد رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر، رواه عن يحيى بعد ذلك أناس كثيرون حتى وصل الحد التواتر. وصل حد ايه؟ التواتر. لكن هو في الأصل ايه؟ غريب. لأنه لم يروي عن النبي إلا عمر. لو فرضنا أن عمر رواه عن علقمة ورواه عنه نافع ورواه عنه ابن عمر ابنه ورواه عنه فلان وفلان وفلان وفلان، هذا غريب. فرضنا انفرض عنه علقمة ورواه محمد ابن إبراهيم وإبراهيم محمد ابن إبراهيم متابع بآخرين، فما زال غريب لانفراد علقمة عن عمر. تمام. لو فرضنا أن محمد ابن إبراهيم روى عنه يحيى بن سعيد وهو متابع، فما زال غريبا. تمام. لو فرضنا أن عمر هنا متابع برواية أبي هريرة وبرواية ابن عباس، لكن انفرد بالرواية عنهم أبو هريرة، تمام، فما زال غريب. إذن النظر دائما بيكون لأقل الطبقة في السنة. فعندنا الإسناد بننظر في أقل الطبقة، فإن كان في طبقة في إسناد من أسانيد واحد فقط فده يسمى غريب. تمام. في أقل طبقة برواية اثنين فهذا عزيز. في طبقة من الطبقات برواية ثلاثة فأكثر فهذا ايه؟ مشهور. طيب بعد انتفاء الشيخ بقى شيخ ولا ده موضوع تاني؟ يعني ايه ده من زي المرفوع والموقوف، بس ايه حكم على الاسناد ان ده اسم اصطلاح معين، لكن من ناحية الصحة قد يكون مشهورا ضعيفا، قد يكون عزيزا ضعيفا، قد يكون غريبا ضعيفا، وهكذا. طيب شيخ في الحديث الثالث، لو واحد واحد مع سيدنا عمر بن الخطاب واحد معاه كمان، يبقى غريب. وبقية الاسناد ايه؟ كي على هذا النوع منفرد، انفرد عن هذين الاثنين واحد، يعني على القمة سمع عمر وسمع ابن عمر. ابو هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم برضه، يعني يبقى ده من طريق ايه؟ يبقى نزل غريب. ليه؟ لان هنا في اسناد واحد. مش هنا شيخ في حديث الاولاني حديث عن سمع انس وابو هريره. طيب هنا سمع عمر وابو هريره. تمام. وعمر يعني روى عن دول. فما زال غريبا؟ ما زال غريبا. ليه؟ لان هو في طبقة الصحابة اللي عزيز بس، لكن طبقة عمر انفرض عنه بالرواية مين؟ علقمة. ده بالنسبة لإسناد عمر إسناد غريب، وبالنسبة لإسناد أبي هريرة انفرض عنه مثلا عطاء، فهو إسناد غريب. لكن لو في إسناد عمر لم ينفرد عنه أحد، وإنما صار الإسناد يتشعب، تمام، فبينظر بقى أقل طبقة. فإن كان في طبقة روي اثنين من الرواة فقط صار عزيز. ولكن هذه الاصطلاحات الشيخ لا تؤثر في الصحة الحديث. لا مثل المعضل والمرسل لتؤثر في الصحة الحديث. ده كلام على ضعفه. هذا ليه على ضعف. اما هنا بيقول لك الاسناد اذا جاء من اكثر من طريق ثلاثه طرق بنسميه مشهور، واذا كان من طريقين فاكثر بنسميه عزيز. يعني تقسيم الحديث بالنظر الى طرق بالنسبه الى عدد رواته. نعم ده الاحاديث، ده كله في قسم الاحاد. اذا بلغت الشهره حدا كبيرا، واضح، وسياتي الكلام عن الشهره بعدد يستحيل لعادة تواطؤه مع الكذب، سمي هذا المتواتر، سمي هذا المتواتر. المهم نحن كلامنا هنا في العزيز. المؤلف رحمه الله تعالى أو الناظم قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، كأنه يسوي بينه وبين المشهور، كأنه يسوي بينه وبين المشهور، حيث أن المشهور هو ما كان من رواية ثلاثة فأكثر، رواية ثلاثة فأكثر، ولذلك فالصحيح هو ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، واضح؟ ويقال هو ما كان في إسناده أو ما جاء من رواية اثنين فأكثر، ما جاء من رواية اثنين فأكثر. فعلى هذا التعريف يدخل بس وفقط العزيز، ويخرج من ذلك الغريب. فقولنا هو ما رواه اثنان، تمام، اخرج الغريب، لان الغريب روايه واحد، واخرج المشهور، لان المشهور ما جاء من اكثر من ثلاثه او ثلاثه فاكثر، يعني من اثنين، اكثر من اثنين، واضح. وعلى ذلك فالحديث إذا جاء من في طبقة من طبقات برواية اثنين ولم يقل عن اثنين فهذا يسمى عزيز، سواء زاد في طبقة من الطبقات عن أكثر من اثنين، تمام، أو تواتر بعد ذلك. فالمهم النظر إلى أقل طبقة من طبقات الاثنين. نعم. طيب يعني المشهور منتقد. سيأتي. قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة. المشهور مأخوذ من الشهرة، مأخوذ من الشهرة، والمشهور حديث مشهور الاصطلاح الفقهي بمعنى معروف ومشتهر عند الناس، وقد يشتهر الحديث عند الفقهاء، وقد يكون مشهورا عند المحدثين، وقد يكون مشهورا عند الأصوليين، وقد يكون مشهورا عند النحاة إلى آخره. والشهرة كذلك الكلام فيها كالكلام في العزيز، لا يلزم من الشهرة الصحة، فقد يأتي الحديث من طرق كثيرة وهي طرق مشهورة، ولكن لا يلزم من ذلك الصحة، لأنها طرق مشهورة بالضعف الشديد، طرق مشهورة بالضعف الشديد. هذه الطرق التي جاءت بضعف شديد لا تنفع الحديث شيئا، ولا تقوي، ولا تقوي، بل يزداد بها ضعفا وتوغلا في الضعف. طيب المشهور عرفه العلماء، والناظم هنا قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، قيل بمعنى يعني فوق ما ثلاثة يعني أربعة فما فوق أو ثلاثة فما فوق، الكلام محتمل، والأكثر على أنه ثلاثة فما فوق، ثلاثة فما فوق. فإذا نظرنا في طبقة من الطبقات فوجدنا أن الحديث فيه ثلاثة، ثم في الطبقات الأخرى زاد، فالنظر وبالنظر إلى أقل الطبقات يسمى هذا الحديث حديث المشهور. لو فرضنا أن في طبقة من الطبقات ثلاثة ونظرنا في طبقة أخرى فوجدنا أقل من ثلاثة، فننظر هذا القليل، إن كان عن اثنين فهذا إيه؟ عزيز، وإن كان واحد صار غريب، واضح؟ إذن إذا المشهور مروي فوق ما ثلاثة أي ما جاء عن ثلاثة فأكثر، يعني أقل طبقة في الإسناد ثلاثة، أقل طبقة في الإسناد ثلاثة، فهذا هو المشهور، هذا هو المشهور. من العلماء من سوى بين المشهور وبين المستفيض، بين المشهور وبين المستفيض. وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فرقا بين أو فروقا بين المستفيض وبين المشهور. فمن العلماء من قال أن المستفيض هو الحديث الذي يتلقاه العلماء بالقبول، والحديث الذي يتلقاه العلماء بالقبول. ومنهم من قال المستفيض والحديث المتواتر، والحديث المتواتر تمام. ومنهم من قال المستفيض هو المشهور. والراجح أن المستفيض يعني قد يكون أعلى من المشهور، أعلى من المشهور، وقد يكون سواء، وقد يكون المشهور باسم المستفيض. على كل، الذي يهمنا الآن هو معرفة أن المشهور هو ما جاء عن ثلاثة فأكثر، ولا يقل في طبقة من طبقات الإسناد عن ثلاثة. ما قولنا ما جاء عن ثلاثة؟ أخرج العزيز، لأن العزيز ما جاء عن اثنين، وأخرج الغريب لأن الغريب ما جاء عن واحد. وقد يعني يصل بعد، لو اشتهر الحديث وكثرت طرقه فوق الثلاثة، صاروا من ستة وسبعة وثمانية إلى آخره، فقد يصل إلى درجة المتواتر. وكما قلنا في الغريب العزيز، فإنه لا يلزم من الشهرة الصحة، لا يلزم من الشهرة الصحة. فهناك حديث قد اشتهر عند عامة الناس، تمام، الناس النهار اليوم يرددون النظافة من الإيمان على أنه حديث، حديث النظافة هي من الإيمان، الرسول قال عليه الصلاة والسلام النظافة من الإيمان، وليس حديثا. ولذلك كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث وضعته البلدية، هذا الحديث وضعته البلدية، يعني ليس له إسناد، ليس مشهورا، ليس معروفا. تجد حديثا مشهورا عند الأصوليين تمام، كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. تجد حديثا مشهورا عند المحدثين تمام، وهو مثلا حديث لا في، لكن لا يثبت حديث رب مبلغ أو عام سامع تمام، هذا حديث مشهور عند المحدثين. نعم، وحديث برضه شيخ لو علم الناس ما في رمضان لتمنى ضعيف، بس انا عم نقصد كمشهورات يعني. هو ولو احمد هو مشهور ده برضه شيخ ده، ها مشهور هذا الحديث. ولو احمد ضعيف كمان. طيب، انتقل على ذلك المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن حديث المعنعن، فقال معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. كلامنا اليوم ان شاء الله عن المعنعن. والسبق طبعا المشهور العزيز، المؤلف لم يتكلم على الغريب، لم يتكلم على الغريب، وكان يجدر أن يتكلم عن الغريب، لأن الغريب هو قسم داخل مع هذه الأقسام. أنت تتكلم الآن عن انفراد الراوي، وما إذا توبع براو آخر، وما إذا توبع براويين، فإذا انفرد فهو الغريب، وإذا توبع براو فهو العزيز، وإذا توبع براويين فصاروا ثلاثة فهو المشهور. عاوز أنت ما قرأ؟ قال يا أخي شغلتين، شغلت الناس جنبك، كل هات القلم، كل هات القلم يا شيخ. هو انت لاقي قلمه؟ اه مش هتكلم. الكلام اللي انت اخذ قلم الرجل يقول له انا جلست انا اعتذر له وكذا وكذا، وانت اللي اخذ القلم. مش عارف ايش اللي طيب، فنقول بارك الله فيكم، كان الاولى ان هو يتكلم عن العزيز، عن الغريب، ومع ذلك لم يتكلم عن الغريب. دخل في المعنعن. المعنعن هو أن يأتي الإسناد بصيغة عن، بصيغة عن، فتجد أن الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، أو أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن فصيغة تحمل الرواة هنا بماذا؟ بالعنعنة. إذن ما جاء فيه صيغة التحمل بالعنعنة دون تصريح بالتحديث أو الإخبار أو السماع، بدون تصريح عن الإخبار أو التحديث أو السماع. هذا بالنسبة للمعنى. وبالنسبة للحديث المعنى العلماء اختلفوا فيه على أقسام من حيث قبوله وعدم قبوله، فمنهم من ذكر أنه مقبول مطلقا، ومنهم من قال الحديث المعنى مردود مطلقا حتى يصرح الراوي بسماع من شيخه، ومنهم من وضع شروطا في قبول الإسناد المعنى، في قبول إسناد المعنى. لماذا منهم من قبل ولماذا منهم من رد؟ قال أن هذا ليس في تصريح بالسماع، ونحن اشترطنا في الحديث الصحيح أن يصرح فيه راويه بتحمله من شيخه، والتصريح هنا أن يقول سمعت أو يقول حدثني أو حدثنا تمام فلان، وفرق بين حدثني وحدثنا. سبق أنه إذا قال حدثني أي خصني الشيخ بالتحديث، وإذا قال حدثنا أي حدثني في جماعة فلم يخصني بماذا؟ بالتحديث. فهنا العلماء قالوا طيب لماذا لا يقبل أيضا المعانعة؟ فالبعض قال لا يقبل المعانعة لاحتمال أن يكون الراوي لم يسمع، لأن كلمة عن من العبارات المحتملة التي تحتمل السماع وعدم السماع. أنا أقول عن زيد من الناس، صحيح العبارة عبارة زيد، لكن هل فيها ما يشعر أني سمعت من زيد؟ محتمل، ومحتمل أني أخذت بواسطة، محتمل أني أخبرت عنه تمام. لكن لو قلت سمعت وأنا عدل صادق في قولي فهذا ينفي احتمال عدم السماع يقينا أني سمعت، وإذا قلت حدثنا أو حدثني فمعناه أني كذلك سمعت منه وأنه حدثنا بهذا الكلام. أما العنعنة فلا تفيد، لا تفيد. فالذين وضعوا ذلك بشروط اشترطوا الشروط، قال الشرط الأول أن يكون هذا الراوي من الرواة العدول الصادقين الذي يعنن، لأن ده شرط عامة في الصحة كلها، لابد أن يكون صادق عدل، لأن لو كذب وقال أصلا سمعته ما قبلش منه، ما ممكن يخترع الكلام، سمعت فلان يقول كذا ولم يسمع أصلا، وهو لم يسمع، واضح؟ فالشرط الأول لابد أن يكون من الثقات المقبولين، الشرط الثاني ألا يكون من المعروفين بالتدليس، لم يعرف بتدليس ولم يوصم بوصمة التدليس حتى يقبل العلام. إيه نعم. الشرط الثالث أن يكون من المعاصرين، من المعاصرين للشيخ الذي يروي عنه، يروي عنه من المعاصرين الذين يحتمل لقاؤه بهم، يعني المعاصرين ويحتمل لقاؤه بذلك الشيخ الذي يروي عنه. وهناك من أهل العلم من اشترط شرطا رابعا أن يكون قد لقي هذا الشيخ الذي عنعن عنه مع بقية الشروط ولو مرة واحدة، هذا شرط البخاري وعلي بن المدينة، شرط البخاري وعلي بن المدينة أن يكون قد لقي الشيخ ولو مرة واحد. هناك من أهل العلم وهم الجمهور لم يشترطوا هذا الشرط، قالوا لا يشترط أن يثبت اللقاء، لكن من الممكن أن يقع اللقاء، يعني معاصرة ما إمكان اللقاء، وإمكانية اللقاء تكون بأنه هو مجاور ليس من بلد بعيد، السن قريب أنه يلقاه، واضح؟ مع إمكانية ماذا؟ اللقاء، ومع ماذا؟ مع عدم الجزم من أحد من أهل العلم أن هذا التلميذ لم يسمع من ذلك الشيخ. يعني هذه الشروط اللي هي السماع، عدم التدليس، العدالة، المعاصرة، إمكانية اللقاء، إمكانية اللقاء، ألا يعارض أو يقدح أحد من أهل العلم في سماع هذا التلميذ من شيخه، سماع هذا التلميذ من شيخه. ليه؟ لو فرضنا أن رجلا يعلم يعني عاصر شيخه وهذا الراوي من العدول، إلا أنه عنعن عنه واللقاء محتمل، بل لقيه في بعض الأحاديث، ومع ذلك أتى عالم وقال هذا الحديث لم يسمعه هذا التلميذ من شيخه. تمام، أعلننا الحديث، أعلننا الحديث. يحتمل أن هذا التصريح مصحفا، يحتمل أن هذا التصريح من صنيع بعض التلاميذ فظنوا أن الشيخ يعني دايما يسمع من هذا التلميذ، يسمع من ذلك الشيخ، أو أن له سماع من ذلك الشيخ. لكن في هذا الحديث التلميذ عنعن، تلاميذه قال أبو العنعنة تصريحا، قال أبو العنعنة إيه؟ تصريحا بالسماع، كما كان يفعل التلاميذ بقية مع بقية. بقية كان مدلسا، ومع ذلك كان يروي الحديث العنعنة، فتلاميذه يظنه لا يدلس، فالأمر سهل عندهم، عنعنة ولا تصريح، يكتبوها إيه؟ تصريحا، وتصريحا. طبعا المدلس إذا لم يكن قد سمع من الشيخ هذا الحديث وعنعن، العلماء لا يتهموا بالكذب. ليه؟ لأن هذا بعبارة تحتمل السماع وعدم السماع، فبتحمل على عدم السماع وأنا دلس. مثل ما قلت أنا الآن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال، الكل يعلم أني سمعت ابن عباس. ليه؟ لأن القرينة تدل على ما فيش تدلس، الكل يعرف أني سمعت ابن عباس. لكن أنا ذهبت إلى الأردن، تمام، يعرف بعض الناس أني ذهبت الأردن ولقيت مثلا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، فقلت وعن الشيخ الألباني بعضكم يحتمل أن أنا من سماعي، لكن ليس صريحا لوجود العنان، صح؟ فلفظ محتمل. فالمدلس لو جاء فيما لا لم يسمعه وقال حدثنا، أو قلت أنا الآن حدثنا ابن عباس، بدا كذب. فالفرق هنا أن المدلس لو استخدم صيغة محتملة فيما لم يسمعه فهذا إيه؟ تدليس. أما إذا استخدم صيغة جازمة بالسماع فيما لم يسمعه فهذا إيه؟ كذب، فهذا كذب. فبقية بيأتي بالعنعنة فيما لم يسمعه فهذا إيه؟ تدليس. تلاميذه راحوا قلبين العنعنة تصريح، العلماء نظروا بقية لم يسمع من هذا الشيخ، كيف يقول حدثنا؟ فاتهموه بماذا؟ بالكذب، والرجل مش كذاب. فجلس العلماء يبحثون، قال ابن حبان فذهبت إلى حمص وجل همي جمع شأن بقية والنظر كيف وقع هذا البقية، بقية ابن وليد. فجلس يبحث، قال فجمعت حديثا من العالي والنازل والأجزاء إلى آخره، فوقفت على أنه ابتلي بتلاميذ السوء، مساكين مغفل كانوا يقلبون العنعنة تصريحا، فاتهموا العلماء بسببه، وهو مش من فعله، من فعل مين؟ تلاميذ، بس فعل انه كان بيدلس وتلاميذه لا يعرفون يدلس، فكانوا يقلبون العنعنة ايه؟ تصريحا. اذا المعنعن هنا هو نوع اسناد تكون صيغة التحمل فيه بايه؟ بالعنعنة، زي الأنأنة، الأنأنة الإسناد الذي جاء أن فلانا قال، أن فلانا قال، أن فلانا قال. قال طب لماذا؟ قال والله من العلماء من كان من باب هذا، من باب التخفيف، بدل ما يكتب فلان سمعت فلانا وفلان سمعت فلانا أو حدثني، فكانوا يختصرون الأمر إيه؟ إلى عنعنة. لكن هناك بعض من كان يعمد إلى العنعنة تصرفا من أجل ماذا؟ أن يدلس، كما سيأتينا إن شاء الله في التدليس. لأنه لو أتى بغير صيغة العنعنة أو الألفاظ التي تحتمل السماع وعدم السماع كالأنأنة والعنعنة واللفظ قال، ألفاظ محتملة، قال فلان، صح فلان قال، لكن هل سمعته أنا؟ قال الشيخ عبد الحميد عرانسي، لكن اشترط أن سمعته، لكن لو قلت سمعته أو حدثني، ولذلك اشترط العلماء من المدلس أن إيه؟ أن يصرح بالسماء. وإلى هذا الحد، وإن شاء الله يكون في درس آخر. نعم.